نساء النبي لستن كأحد من النساء إن استقيتن. نعم. إذن إخواني الكرام، رب العزة لما يقول الزاني هو الزاني، يقول ثم الرأس المجتمع المسلم الرجل المسلم لأن يبلغه أن زوجته أو بنته قتلت أو قتلت أهون عليه من أن يبلغه أنها زنت. لماذا بيوت المسلمة من الكرامة والعزة والطهارة والنظافة والكرامة؟ نعم. ولكن اليوم من الأسف الشديد ذهبت هذه الصفات كلها. الزانية والزاني تجلده ليدع على هذا أن الزنا لا يتحقق إلا برضا المرأة. إذا طاوعت الزاني وقع الزنا، إذا هي رفضت، إذا هي امتنعت قل ما يعني. لذلك كانت هي محور هذه الزنا. يقول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فاجلدوا قلنا لأن الجلد كان في ذلك الزمان بماذا؟ بالجلود. نعم، كانت صيار صيار الجلود. نعم. وقال فاجلدوا إشارة إلى أن الضربات ينبغي أن تكون حد الجلد، لا تصل إلى اللحم، لا حد الجلد. وهنا شروط لا بد من ملاحظتها. الزاني والزانية والزاني هنا مقيدان بعدم الإحصار بالأعزل، يعني لم يستطع أن تزوج. نعم. وبشرط أيضا أن يكون مسلما، أما الكافر نعم خليفة المسلمين لا يقيم عليه الحد. اللهم إلا إذا تحاكموا إلى شرع الله فإن جاءوك فاحكم بينهم. نعم. أعرف وإن تعرض عنهم فالتدور وإن حكمت فاحكم بينهم إن الله يحكم. أولا أن يكون مسلما الرجل، أن يكون عاقلا، أما إذا كان أحمق فهذا لا تكلف عليه. أن يكون بالغا، أما إذا كان صبيا دون البلوغ فلا يقام عليه. أن يكون حرا، أما إذا كان عبدا فالنصف ما على الحر، نصف ما على الحر كما قال الله عز وجل ونصف عام المسامات من العذاب، فنصف ما على المسامات من العذاب. ثم أن يكون أيضا كما قلنا نعم أعزل. ثم أن لا يكون مع محرم، أما إذا كان مع محرمه مع أمه أو بنته أو أخته أو عمته أو خالته وغير ذلك من محارمه أو بنت أخيه أو بنت أخته ونحو ذلك، فهذا إذا كان راضيين يعدمان يقتلان معا لأن هذين قد فسدا، والعضو الأشل في الجسم السليم ينبغي أن يقتل، فهذان ما بقيا صالحين للمجتمع الإسلامي. ولذلك لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا يعني مارس الجنس مع محرمه ومع محارمه أمر رأي أمر رب إعدامه الله عليه وسلم، وأن لا يكون لوطية. أما إذا كانت لوطية أيضا فسيدنا رسول الله عليه وسلم يقول اقتلوا الفاعل والمسؤول به، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمسؤول به، أيضا ما بقي فاعل خلاص يجب إزالته. ثم أن لا يكون فعلة البهيمة، أما إذا كانت البهيمة أيضا يجب أن يقتلا معا هو البهيمة، هذه البهيمة ما بقيت صالحة حتى للأكل، ولو كانت بقرة أو سجن ما تبقيتها حرمة. هذا الإسلام العظيم. نعم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هذا دين الله ولا ينبغي، لأن لما في الجلد نعم من إيجاع ومن ألم، ربما هذا الذي يقوم بجلد المرتكب هذه الفاحشة ربما تأخذه رأفة وعطفة ورحمة وحنان عليه، ربما نعم يترك إقامة الحد، ربما يخفض من الحد بعد ما تزيد الضربة تزيد 50 غادي يعمل 20، إذا كان تزيد 100 إلى 50 كان يخفض، وربما ينقص عملت العمل في 100 جلدة خليك يقول نعم هو من غير 50 قال هذه جلدة من جلدة 100 جلدة هذه خفض، ويصبح دين الله مبصورا ويصبح في هذا تشجيع، نعم يسمع تشجيع على هذه الجريمة أيضا، وثم حق الله يحفظ وحق المجتمع، وربما تقع التجريئة يقول له الإقبال على هذه الجريمة ما دام في تقييم وما دام في كذا ها يقع مصيبة، هذه المنشأة هذه المصيبة. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رغبة في دين الله، هذا دين الله ودين الله ينبغي اللقاء. نعم، ثم يخبرنا بقوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إذا من لم يقم حدود الله فهذا إيش هذا؟ هذا لا يليق بالمؤمن أبدا، يقول مقتضى الإيمان لا بد أن حدود الله يكون مطلق. ولهذا لما يقول حد يقام، يقول صلى الله عليه وسلم لحد يقام في الأرض أفضل من أن تمطروا 40 صباحا، 40 يوم في المطار ما ينشأ على ذلك من الخيرات والبركات والأرزاق والحياة الرغيدة، لأن عندي حد واحد يقيمه في الأرض أفضل وأعظم من الخيرات التي ذات من مطر 40 يوم. رب العزة سبحانه وتعالى يغدق علينا مخيراته وبركاته لا قبل نفسه. ولهذا هذا لا يتصل في الحقيقة بالزنا، ولكن حد من حدود الله لما امرأة في مكة صدر منها أن جحدت بعض عراية، جحدت عالية نعم يعني لا لا لا، ولما رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حتى بدأ يقام عليها الحد، وكانت من علية القوم في مكة، فقالوا لابد أن نتدخل على يعني رب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لو يعطف عليه عشان عيون يسمح له شكون قال لك مع ماشي من الجروش بحال أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد له كلام، فذهبوا واستشاروا وتكلموا مع أسامة رضي الله عنه بن زيد، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول معه إثنان يقمش لحد على هذه المرحلة ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وقام عمر الخطبة وقال بهذا أهلك الله الأمم السابقة، كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف سرقوه، بهذا أهلكهم الله، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، أصبحت الكلمة خالية فاطمة بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عليه هل جيش يصدر من السيدة فاطمة تبارك الله، نعم حجم عرضه، ولكن يقول صلى الله عليه وسلم لو المفروض أن تصدر هذه الجريمة جريمة نعم يعني ما يقيم عليه الحج من فاطمة بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقيم عليه الحج، لأن الله يقول لا تأخذوا فيهم رأفة في دين الله، ودين الله ودين الله يقام. فالظلم هذا خيرا. ثم يزيد ويقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأن الله يريد لهذه الأمة النظافة، يريد لها الطهارة، يريد لها نعم الـ الـ الـ يعني الملائكية، تصير هذه الأمة عبارة عن ملائكة يمشون على الأرض، ما فيهم لوثة، ما فيهم حضر، ما فيهم كم يعني خبث، الخبث لا. فقال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ليش؟ لأن نشهد في الأمة قد يكون الزجر والردع لكل من تسول له نفسه لأن يقع منه يقع. الواحد يقول هذه فضيحة، هذه كلمة طار أم صدق الحد الآن يعطيه يد جلدة ومخبع غير هو والجلاد، يقول مصر يكون وجود، لكن يكون الساحة كل عمرة نعم بالمؤمنين الصالحين بالمجتمع أهل المدينة، هذه مصيبة، هل يكثر من جد ولا لا؟ قد يزاجر رابعة نعم هل إذا في عرض؟ فلذلك شرع الله عز وجل علاج وليبلغ الشاهد الغائب، ما قد تبقاش مثلا غير فاسك في المنطقة المناطق كلها نعم في غير تقرأ هذا الخبر لا نبقاش كذا وكذا وأقيم عليه الحد، يقدر في أحد يقدم على هذه الجريمة؟ أبدا أبدا، فهي نافعة للفرد والمجتمع والأمة كذا ولا لا؟ ولقد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هل هي أخرى إذا لم يشهد ويحضر طائفة من المؤمنين المشاهد المشاهدات حضور، إذا لم يشهد وليحضروا ربما نشك في هذه الأحد وأقيم ولا ما أقيم، وإذا أصبح لا يشكوا قد بعدين عن قد يزرج الجولة وقد يخفف الأمر وقد وأمورهم، ثم الناس تقبل على الزنا وتشجع على الموسيقى والجريمة ويبقى التلوث كما هو نعم ولا لا، هذه مصيبة. ولذلك قال وليشهد عذابهما طائفة من الناس، ثم بعد هذا قال نعم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشركة، هنا قبل الزانية قبل إيش قلنا الزانية والزاني فجلدوا، والآن إيش نقولوا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية. أولا أن سبب النزول هذه الآية سبب نزولها رجل نعم، ثم اللي يقدم على الزواج يكون مش الرجل ولا المرأة، الرجل اللي بيدير حق الحمل والعقد هو اللي يحكم غالبا، هو اللي يحكم المرأة مش المرأة اللي تحكمه، فلذلك ابتدأ به. شو سبب نزول هذه الآية؟ هو أن رجل من الصحابة اسمه مرثد كان يقلب ينقل اللي تعذر له الهجرة من مكة إلى المدينة، فهو اللي كان زي في مهد الطريق وكيهرب الناس، لأن الناس كانوا اللي ممنوعين من الهجرة ممنوعين، فكان هو يساعدهم ويسرقهم ناس ويعفيهم من الهجرة، والهجرة كانت أول الإسلام واجبة علاج المدينة باش تقوى تقوّن على سبيل المدينة تكبر ويكبر وتقوى بالمؤمنين والدولة الإسلامية تقام، لا بد من الهيبة ولا بد من القوة ها، والقوة العددية هي أهم ما يكون من المجتمع. فجولة أنت تجد في الصين قدر حد يحديها على لأن عندها أكثر من مليار فرق جولة هذا هذا الرجل تجمهته هي يجي مكة على ناس مثلا كل من أراد الهجرة كان يساعده بأي مساعدة أي مساعدة هو يعني كانت امرأة هناك في مكة نعم اسمها عناق وكانت مشهورة أيام الجاهلية بالزينة، ولما ذهب الرجل وفي ظلمة الليل هي شفته رأته اتصلت به قالت يا فلان يا فلان قالت هيا بنا تبقى الليلة معنا يعني لعلي لما تباشع البعض بل كما تخلق الحكام حين جاي نعم، ف قال هذا شيء حرمه الله عز وجل انا مسلم قال شو خليه في الحج وبدت تعيش وتنادي في الصرخ نامس وقل ناوي قالوا هو حرام نامس يوم ما في جو في الصوت أبس خلينا البقر بفضل الله عز وجل فرع خلو وفلسوا سبيل قل جاء الله عز وجل لما جاء عبد الرسول صلى الله عليه وسلم جلت مسكنا هو على خسر فيها قال قال يا رسول الله هذه المرأة في جزء وجهها الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانية مشركة مرض من النكاح الزواج الزانية لا ينكحها هذا الخبر في معنى الأمر هو خبر الزاني لا ينكحها هذا هو خبر ولكن ايش معنى أي لا يجوز أبدا لمسلم أن يتزوج زانية ولا يجوز أبدا لمسلمة أن تتزوج زانية هذا المعنى كلام فأتى يعني في قلب الخبر والنهي في قلب الخبر عند العلماء عند البلاغيين أبلغ من أن يقول من أن يأمر يأتي بالأمر أو يأتي بالنهي سواء الأمر أو لا الأمر قد يأتي في صورة الخبر والنهي قد يأتي في صورة الخبر فتكون نعمتي أبلغ مما إذا نهى أو أمر فكذلك فقال الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة والزانية إيش المقصود؟ كأن الإسلام هنا يعني يقطع الصلة بين الزنا والمسلمين والمجتمع الإسلامي. خلاص الزنا ما تزوج بزانية ولا زانية. إيه؟ برا ما يدخل المجتمع الإسلامي. ليش؟ كأنه يقول المسلم لا تحدث نفسه أبدا ولا يخطر على باله أن يفك في جريمته. أبدا هذا المعنى إن الزنا في الإسلام مرفوض الزنا في الإسلام مرفوض لا يعرفون الإسلام ولا المجتمع الإسلامي شو مسلم يفكر ما تنسوش هذا اللي قلت بكره أخرى هذا كان الولد اللي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله مرني الزنا رقم اللي يعطيني رخصة الزنا بالرخصة فبتوا إلى قالوا أعطيني رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا مكروه به مكرم يشيل يشيل ويقطعوا قربوا إلى أمامهم قال أتحد من أن يزيد أمي؟ ها هو بالله فأولا الناس يحصلوا لهم أحب أن من أحب أن تزن أحد يزيدي أن أحد يزيدي أختي قال أعوذ بالله هو كذلك لا يزيد الذي أحب وهكذا في بنتك قال ولا يصير لبناتك ولا لعمتك وخالتك يعذب عليه الصلاة والسلام وتحب أن يزيدي حولا قال وكذلك لأن هذه التي تزني بها إما أن تكون بنت أحد أو أمه أو أخته أو عمته أو خيته لا يخلق ولا يمر أحدكم ليه؟ حتى يحب لأخيه سأل يا حاكم تحبك من يديك أذن ما ضرب على قبره يعني قبره السلام الله يطهر قلبه نعم واغفر ذنبه نعم وحط فرجه قال الله عز وجل طهر قلبي من الزينة حتى ما بتصفي نبغي نعرف من يذكر كلمة زينة ولا من يتحدث عن الزينة سر هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب العظيم صلى الله عليه وسلم هكذا تكون تربية إذا المجتمع الإسلامي مجتمع نظيف مجتمع طاهر الله عز وجل يقول أن الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية مشركة يفك عن الزينة أبدا ليه؟ لأن المسلم سبحان الله ما يفكرش في الزينة وهو ما يقدر يزني إلا من تلوث عقله وتقذرت نفسه وضعف إيمانه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هذا كلام رسول الله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن معنى أن الإيمان ينزع من هو القمص للصلاة ما أمر كافر حكم الله ولكن هذه يخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان طهارة والزنا لوثة خبيثة والزنا خطيرة ولا يسلم الطهارة والحضارة أبدا فالإيمان ينزع إيمان نور ينزع منه ويبقى الرسول أصلا خمسة ظلة من فوقه. صور لو أنت دولة هذه الجاهلية ما وجاء الموت، جاء ملك الموت، تجلس الموت والإمام مفارق لك، هذا مصيبة. المؤمن اللي بيجرب ما يصيبه مثل هذه الأخبار عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قذف نفسه من الزنا حتى مخالفة الزنا والعياذ بالله. المؤمن لا تميل نفسه أبدا لمخالفة الجاهلية أو مخالفة الجاهلية، فكيف التزوج؟ أقبح وأشقى وأصعب. ترى المجلس هذه مجلس مجلس أخرى أنت تزوج الثانية سأسأل لها في راسي الفريقة في يدنا الفريقة في يدنا عجب الصد بالشيء بجولة اطلقت من هنا وهنا التلفزيون تدل على فراشه تحسب انه بك وهو غريب عنه لا صلة له بك ويصبح يريث حتى معلن عن شيء تموت ويريث ويريث نعم اصدقاء وكذا الى اخره فهمت ولا ويصبح تموت اختلط النساء ولا لا كان نساء الدب والعياذ بالله. ترون كيف هذه من جهه من جهه اخرى انت اذا جبت هذه الجنية دارك اليوم وغدا تستمر الزينة ويصبح الزينة فيها شيء عاد على شيء جبت ودن الزينة ثانية على شيء زوينة كنت يقول جميلة وانا نصبر على جمالها فقط اجل اعمل هجل وقول له احنا نتكلم سبقة القراءة عندي تحت معايا وتبقى بيدي هذه مصيبة. قالوا هذا واللي يرضى بالزينة فهو الجاهل اللي يرضى بالمنكر فهو صاحب المنكر في اجماع العلماء وهذا هو السبب. والرجال فهدوا هي تقول سيدنا رب العزة سبحانه الرجال هذا الرجال هذا كل الاسباب العظيم الزهر كل ما يصب فيه ملثم في تلوث بيته واسرته وامته تفيعه هذه الجهه. نعم من جهة أخرى جيبك هذه إذا كنت رضيت بهذه الزانية التي قد توفعتون عن الشيء صحيح يكبر الزنا أتنا نقلب هذه الزنا كيف داير كيف داير ها احنا اصبحنا مجموعة من الزنا العياذ بالله ولا عدتك بهذه هذه المرأة العفيفة الصينة الطاهرة النظيفة إذا زوجت الزانية أو ايش يوقع ربما غدا او بعد غد اصبح هي زائد جل او على الاخر اصبح ناس كترضى بالزينه واللي راضيه بالمنكر فهو صاحب المنكر واللي كنا قريب هذا هو نقول نفس الشيء. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا ويعافيك ويطهر بيوتنا ويسدد وحلوبنا وعقولنا وعقولنا من حدث الحديث اللوحه الخامسه. اذا يا اخوان جزاكم الله خيرا يقول الزاني لا ينكح إلا الزانية لو مش منكم والزانية لا ينكح إلا الزانية لو مش نعم الزانية لا يكون إياه نعم الزانية لا يزول ويعني ذلك في زانية أخرى يزول يقول أن من سعي والمسلم لا يكون إلا قبل ذلك أن تتزوج زانية أو أن تتزوج أو يتزوج المسلم المرأة المسلمة زانية أبدا اللهم إلا إذا تاب وأصلحا أن الله يتوب على من تاب الله يتوب علينا جميعا الكافر إذا أتاب وأناب إلى الله خلاص إن ينساه الكفر كافر إن ينساه يغفر لهم ما قصر الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله من الله اغفر الذنوب جميعا الله يغفر الذنوب لا يعفو هذا هو. إذا يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا الزاني أو مشرك هذا اللي يليق الزانية أو كافر لأن الكافر ما عنده معه حرف ما عنده دين الزوج الزانية أو المشركة تزوج الزانية أو المشرك مثلها لقد أقصى في ذلك بالنسبة إليه أو بالنسبة إليه هو. أما المسلم النظيف الطاهر الطيب الزوج العامل في بالمرأة الزانية أو العكس هذا لا يجوز لا يحرم الإسلام أبدا. قال وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك يعني تزول فبما الزنا وحرم ذلك إن رب الزنا إن الزوال الزاني أو الزاني حرم ذلك على المؤمنين فكيف هذه الزوجة الخليفة ثم بعد هذا نعم وحرم ذلك على المؤمنين ثم يا إخوان الإسلام العظيم ما أقام هذا الحد الذي سمعتموه نعم ما أقام هذا الحد إلا خصوصا نحن قلنا بالنسبة لهذا الحد اللي قلنا هذا بالنسبة ليش للأعزب أما المحصن فقلت لكم كان مما يقرأ من القرآن والنسخة لفظه وبقي حكمه الشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم هذا كان القرآن يسجد البخاري هذا في صحيح البخاري كان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان قرآن يسلى فنسخ لفظه وبقي حكمه ولا التفات لمن انكر هذا النص قال من كل شيء تنسخ الطبري يقال حكمه الله عز وجل نعم يفعل ما شاء كيف شاء ويحكم بما شاء نعم وهذا اختبار امتحان له نعم إذن لأن النص قد ينسخ اللفظ والمعنى وقد ينسخ الحكم والخلف لأن ذلك اللفظ على أشبقاء هذا إعجاز ولا أحد يستطيع ممكة لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولو بلغ في البلاغة والفصاحة ما بلغ ما يستطيع أن يكون ولو منصر حكمه بقي لفظه في أشبقاء والعشر كذلك هذه قد حكم ينسخ الله ولكن الحكم قائم هل حديث ورد البخاري ومسلم كذا في القرآن ولكن عمل الحكم ثابت ثم قلنا الله عز وجل ما أقام هذا الحد الرجم رسول الله ثم رجم والصحابة رجموا نعم فالرجم ثابت ولما انزل قوله تعالى والتي يأتين الفاحشة من نسائكم لأن في الأول كان هذه الآية المحكمة والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليها أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت إن شاء الله لهن سبيلا كالحبس والتعيير تعيروه يقول لك يا الممسوحة يا كذا إلى آخره هذا اللي كان ولكن الحبس الثاني يفرج الله قالوا الذي يتين بعد من يزول فسيجدوا عليه النار مع صحيحكم فإن سيجدوا فأمسكوه النبي حتى يتوفر نموت أو يجعل الله يا أولا الله يفرر سبحانه مرة كان استحابة جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا السيب بالسيب البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والسيب بالسيب جلد مئة والرجل خذوا عني قد جعل الله لهم سبيلا هذا الحد نعم هذا الحد هذه الطريقة التي سمعتموها الله عز وجل ما شرعها حتى ناس طهر النفوس وزكى الأرواح وبين مخازي هذه الجريمة وقدرها ونجسها ونفر منها وثم بين معناه بين للناس الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة معناه والشيم الكريمة بين من كل شيء حتى وجدنا مثل ماعز رضي الله عنه وأرضاه والغامدية رضي الله عنه جميعا نعم يرتكبان هذه الفاحشة ويأتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهارة عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة يكون التهرجون والإيمان ويصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماعز ويصلي على الغامدية وعمر رضي الله عنه ينكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها يقول هي زانية تصلي وانت رسول الله وتصلي على هذه الزانية يقول سادة ثوبة لو قسمت بين أهل المدينة لو تعصر فعلوا فعلا جهلهم أهل المدينة كاملين فعلوا فعلا بيها كل مجنون وسابوا التوبة قسمت لا التوبة هي لا قسمت عليهم لو في عزوه كيف وقد جادت لنفسها إذا التوبة تجب ما كان قبلها نعم إذا هذه المدرسة الربانية مدرسة سيدنا رسول الله ومدرسة كتاب الله هل تخرجنا الملائكة والله عبارة عن الملائكة وحتى إذا وقع ما وقعت بكتب كيف تحصل الطهارة والنظافة سنطهر الحد يقام علينا نلقوا الله وإحنا طاهرين طيبين نظيفين ثم نلقوا الله ويعبينا جهنم بحرقنا بجهنم جميل الزوم العام جميل مرأة حامل قل يا رسول الله هذا نفس من الزينة حاملت من الزينة يا رسول الله طهرني يقول له حتى تليدي وهذا شنع من المسكين ولا وجه هذا لا لا جريمة لا هشيع منها تعمل هذا شوف الرحمة بسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أنا حتى تليدي لما تولدوا إلى بيتا يطبع تليدي لأن رسول الله يقول كل ما تستطر صلى الله عليه بينها وبين مولاها وين الملكات في يدها ها هو يا رسول الله قد وضعته طهرني صلني عذاب الدنيا هون مع عذاب الاخره يقول لها حتى تصلني هذا مش يدفع يعني مش يدفعه في الجوله هو تبقى حتى ترجعون على الناس الصحابي يقول حتى اتت به وكيف رسول الله في يدي ويقول سقل قد قعدوا غراسيها هذه امر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسد ابوها ثم ها ترجم وترمى بالحجارة حتى تموت ويصلي عليها ما بعد سيدنا رسول الله وسيدنا رسول الله إذا صلى على أحدك هذه المرأة السوداء اللي تقوم المسجد مع ناس ولما مات صلى عليها الصحابة مع ناس وما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين بعد تسلم ولا أربع أيام وإذا يسأل عنها عليه الصلاة والسلام هذه المرأة اللي تقوم المسجد الطيب أين هي؟ المسجد رسول الله عليه وسلم ليه ما تقول هذه؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرها يحكي دعنا قال أروني قبرها فإن صلاتي عليهم ينورها الله سبحانه وتعالى قبورهم عليهم ظلمة والله سبحانه وتعالى ها ينور هذه القلوب القبور بصلاة فيصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنوير قبرها. إذن يا إخوان جزاكم الله عنه خيرا الإسلام العظيم كل وسيلة لصفه يعني ليش حكم الحد هذا الحد وهذا ليه يقيم هذا الجد ليه حتى ينزجر الناس ويرتضي عن الناس وما يقبل ما يقبلوا على هذه الجريمة ولا لا وتطهر بيوت النفوس والأسر والأمة طهر يجمع الرسول ما يعني ما اقتصرش على هذا فقط كل طريق يوصل إلى الزنا إلا وحضره عماس. وكل طريق عماس يحد من جريمة الزنا إلا وسع مثل الزواج افتح باب الزواج على مصراعي وحط على الزواج وأوجبه وقال نصف الدين من تزوج فقد استكمل نصف دينه لا تبقى بلا زواج نصف دينك لا تاني تكمل دينك نصف دينك علاش إنه معرض مصيبة فاتنع وبعدها ما تخلق ما يقع والله جعل فينا غريزة هذه رباني الله عز وجل جعل عندي غريزة الأكل غريزة الشرب غريزة النظار غريزة السمع غريزة كذا جاء غريزة شهوة خلقوا الشهوة خصة شباح احنا لا رهبانية تبني في هذا نصرهم اللي عندهم كيف وظلم العدوان رهبانية ارتدعوها عندك زوج وشي وجه الله قالوا ما تجيزي أبدا هم سدعوا هذه الجريمة خلص يعني تقربا إلى الله غني تركنا عامس بهذه الشهوة وغني تبتنا عامس بهذا تقربا إلى الله لا التقرب إلى الله بما شرع يعني بدعة كل حاجة تعملها ما شرعها الله ترد على الجول طبها وجهوز إيه وهذا اللي بسدع بيك لا بدعة تدعوها وما تفعلها كذا ولا لا فالزواج سنة لما هذه الثلاثة بتعرفهم الثلاثة كل واحد عمل جون عبد الرسول أصلي يستطيعون عبادته فوجدوه متزوجان وجدوه يقوم يعني ينام سارة يعني ينام نصف الليل ويقوم العمل ينام ويقوم ووجدوه عليه الصلاة والسلام يعني يصوم سارة ويذكر سارة فقال علل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم ذنبي وسخر نحن لسنا مثله قال واحد أنا ما قد أزوجي تماما كيف على عبادة الله وطاعته أما إلى الزوج في القفاز هذا محمد هذا عبد السلام هذا عبد الرحمن هذا بطرف كذا كل واحد معنا في الكوب كذا في كل واحد ومثلا في الدراسة آخر في جملة تفرغ لعبة الله وطاعته واحد قال أنا الليل كله من العشاء بس صباح في وقت عن مثل كذا الصلاة فهمت ما كيش النوم احتسابا لله عز وجل والعمل هل ما شاء الله هذا الظاهر ولكنه ايش مدخول لكنه يزب ليش ما يكون صدق يا رسول اي عمل صالح ما يكون صالح حتى يكون مخلص في دين رسول الله هو الانصار ديالو من نخضنا عاد يقبل الله منك. والله ابراهيم استعجل الرسول والله الا ما عملش الرسول الله عنده الامر في قلبه دعوه لله. اذا ما يكونش مصدر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدره لمردود على صاحبه. ولا يقبل الله ذلك العمل. لا يقبل الله عمل صاحب بدعه حتى يدعى بدعه. ذلك العمل اللي فيه البدعه والله يقبله منك بالله الذي لا رب سواه مردود عليك. ليه؟ ما فيهش الطبع. ثم الطبع الرساله تمشي العمل زي ما كانش فيها الطبع الثاني. قولوا لي تمشي والله لا تمشي. والطبع للعمل الصالح شنو هو؟ هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماخذ عنه. اذا ما كانش ماخذ عنه غير ابن عزم. يقنع من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اذا هو الطبع. ثم الاخر ايش قال؟ قال انا عملت انا نعم قال عملت انا قبل غدا كان يقعد صيام دائما دائما كيش الصوم استشهاد لله. هذا الجسم غادي نعذبه في الله. كيش الصوم الرسول عزمه وصلوا هذا الكلام. قالوا يحبوا اشقلوه اشقلوه ورجعوا شافوه في عملت ولكن عللوا العمل ذلك بان الله اغفر لك ما تقدمت به وما تاخره وهم اصحاب ذنوب واصحاب اثام وكذا فاغسل عنه اكثر منك. يعني العمل اللي نعمله الرسول صلى الله عليه وسلم وش بهدل؟ واذا بي في الخطبه عليه الصلاه والسلام يقول لا بال اقوى. هذا من اجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش يعين فلان وعلا لا ابدا. ما بال اقوى؟ قالوا كيس وكيس وكيس فما عينه. قالوا اما انا نعم فاصوم وافطر واصلي وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. استحقوا البراءه. علاش عملوا واحد العمل ما عملوش سيدنا رسول الله؟ تبرا منهم. وانت شحال من عمل تعملوا احنا وشحال من بدع تعدعنا وكم ظنوا فيها الخير؟ عملها رسول الله قالوا خطا رسول الله يك خير. وما في خير ولا قراءه القران. انت تقرا القران في الركوع والسجود والله لا يقبل منك الا قراءه بالله. سيدنا رسول الله نهى على القراءه في الركوع والسجود. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون به. تقبل قراءه القران ولا انكم بدعه؟ قراءه القران مش القران بدعه. العمل ديالك بدعه. اما القران قران ولكن قراءتك في الركوع بدعه او قراءتك في السجود بدعه. وش القران بدعه او ذكر الله خرج لك يقول ذكر الله بدعه؟ لا الفعل ديالك بدعه. الفعل ديالك انت المفروض اقل الاداب يقين الحياه. العمل ديالك بدعه. اما ذكر الله راه ذكر الله. قراءه القران راه قراءه القران ولكن عملك اللي خالف به السنه وما عملش رسول الله مرمي به وجهه يرد عليه. لا قيمه ولا يلتفت الله اليه ولا يقبل. لا يقبل عمل صاحب البدعه حتى يدعى بدعته. هذه الصلاه مش مقبوله بعد اللي عملت فيها هذه البدعه وتنظن انك تقرب الى الله به. لا بد من طباع ايش؟ من طباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقبل العمل. اذا ما طلعوش ما يمشيش. ايوا شي بك. اذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعنا العمل في الزواج. علاش؟ باش ما يبقاش يتكلم الشفاعات الاسلاميه. تفهم العمل؟ وعجبني العمل لا في دول الخليج ولا هنا في المغرب. كنت بعض الجمعيات انعمتوا في ثلاث اموال جزاهم الله عنا خيرا. وزوج واحد عاد هذا ايام الشاشه انعمت في قناه نعمت محل السادس او حل قناه المغرب. ويعني زوج واحد عدد الشباب واحد عدد الشباب جزاهم الله عنا احسن جزاء. الله يكبر من امثال هؤلاء. ليه؟ ماذا يبقى في هذه الموصفة بيهتزينة؟ تمتعوا لها تدخل كل بيت كل شارع وكل موصفة. تمتعوا لها هذه المجتمعات الطيبة وهذه الجمعيات أيضا الطيبة جزاه الله الله. نعم وجزا الله على خير حتى الإعلام الرفع في هذا الميدان وباش يقوموا بهذا العمل. وهذا نقل طائب جيس العصبر على بعض الجهات دول الخليج ايضا يجمعوا اموال طائلا عن المئات لا من الشباب ولا من الشباب. والله انه عمل طيب جزاه الله عن أحسن كده. هكذا يبخل ينبغي يكون مجتمع مجتمع متضامن متكافئ يساعد بعضه بعضا ويعين بعضه بعضا. نعم المجتمع احنا مسؤولين جميعا. ما ادخل الدولة اللي مسؤولة لا ننسى بنتك اللي في الشارع وبنتك اللي في الشارع تعمل جريمة وبنتك اللي في الشارع تعمل المصائب وكذا. فتقول واش الدولة قد تخرج واش الدولة جرت للمصيبة. انسان مسؤول فالمهم الدولة انسان كل واحد مسؤول عن رعيته ومسؤول نفسه كذا ولا لا. قوا انفسكم واهليكم نارا قوا احفظ نفسك واهلك من النار. انت مسؤول عن نفسك وعن نفسك. نعم لهذا لان احنا هذا شأننا نعملوا الجرائم عن المصائب ونحملوا غيرنا مسؤولية ما فعلنا من جرائم. هذا لا يليق. لكن كل واحد عنده مسؤولية قدو قد حلمه. إذا جزاك الله على أحسن جزاء. الإسلام العظيم قلنا فتح باب الزواج على الصراع. علاج بهذه الغرفة يحقق الطهر ويحقق النظافة ويحقق يعني الطهارة في المجتمع الإسلامي. نعم من هذا. ولذلك رخص في الزواج حتى يعني بكيكلة زوج بكيكلة قال أعطيها الحذاء أعطيها صباط في كلا وهذا اشتدق فيها. فهمت خاصة بالحديد تنقل لها هذا راقي عن دقيقة تنقل لها حاجة دور 5 درهم ربما ولا 10 درهم يجب الخاصة بالحديد ايش عدد دور درهم 50 فرنك 20 فرنك. قال له اتياه ربما جمرة مصيحة قال له اصلها خاصة بالتهوى خاصة بالذير خاصة بالحديد وهذا هو اصدقاء ولو خاصة من حد لان المقصود موش الخاتم المقصود هو الزواج يكون واحد شيء من نفسه واحد الرابط يصدق بيها تعطيها واحد العوان واحد المقابل ما عندك شيء. قال له علم القرآن هذا كل جد عند رسول الله تدخل الزوج بيها رسول الله رسول الله نظر إليها ما أجلت ما مرد عليه جاءت من جهة أخرى جاءت ثانية ثالثة إلى ما أجلت قال فقام حصة على قبل رسول الزوج بيها. قال له عندك صدق ولا ما عندك. قال له هذا الزوج يعني قدموا له خاتم من حديد. قال وهذا ما عندي ولا خاتم من حديد ولا مصيبة ما عندي شيء. قال له قال له كيف حاجة القرآن. قال له القرآن جاي كان بركة كان خير. قال له وعلم زعت من القرآن هذا الصدق لكم يا الله يجزيكم وعقل الزواء عقدهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبحهم زوجين أعلمون عامة الله يحفظ من القرآن البقرة ولا مش البقرة ولا قل والله أحد ولا مين اللي كان ليه الله أم سليم وأبو طلحة زوج ميت في الإسلام جابوا طلحة يخطب أم سلامة صلحة أم سلامة شريفة ما شاء الله وأبو طلحة أو تبارك الله غني خيري قال لا لا الأصفر والأبيض يعني ذهبوا الفضة والعبيد قالوا بقصد الأصفر والأبيض تصلي الإسلام تكامل وأنا مسلم أسلم وهذا اشتبه واسلم شهد أن لا إله إلا الله وحمد الله يا رسول الله الزوج من الإسلام والله هنفل هذا اشتبه نبحل وسلم كذا ولا لا. نعم حاكذا كنت إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل وقال نعم فانكحوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربعة. وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج بالأمر أمر نبوي من استطاع منكم الباءة ذو الباءة يعني يدخل فيها النفقة يدخل فيها السكن يدخل فيها الصدق يدخل فيها نعمات القدرة على الجنس يعني كل ما يتعلق بال يعني بالزواج المتطلب الزواج كل هذا دخل في الباءة. نعم من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن استطاع ايش يعمل فليقبل على العادة السرية فعليه بالصوم فعليه بالصوم فانه له وجهة ويقول فانه اغض البصر واحقانه للفرج. هذا هو المقصود من الزواج. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضمن الله رزقه لهم ثلاثة شكنهم الناكح الذي يريد العفاف وانعمات المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الاداء. قلت كيف الوحيد انا اتزوج ولكن باقي عمت لخال الوفاق باقي مزلوط كنت مزلوط انا باقي مزلوط ايش تقول الزواج يا سيدنا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناكح الذي يريد النفقات هذه النقطة العمل هذه هي هذا هو السر. السر النوراني في هذا الكلام هو هذا يريده على الزوج. هو الزوج هو السلام في قوله يكشفين هنا وهناك ومسيب الجرفين هنا وهناك لا لا لا المؤمن وجيه هو هذا يريده العفاف على الزوج مش من قاضي على شيء شوف شيء موصي شيء موصي بعض او يجر شيء وين هذا اللي بنمله الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله يزيد من الرزق نهاية الناجح الذي يريد العفاف ولذلك خمس زوجته خمس ظروف على الاراده مكينات وانما الاعمال بالنيات وان ملك المرئ ما نوى. هنا بعض الاسئله قديمه وهذا لكن هذا شكل عاجلا لا نقصر لك يقول لك ست شريلي انت يقول لك سلي انت تدورها جادة اللي شو قلت راح جادة اشتغلت الله يبقى جادة جادة يا أخي الكريم أسئلة كثيرة تقدمت كل واحد يقصد سؤال يقصد يتأوي أبدي أولا ولكن لكن عملون حسب الأول بالأول والآخر بالآخر وهكذا ولكن هذا ربما الوقت يقتضي تأجيل. إيش يقول الإنسان الله يقول نريد أن توضح وتبين لنا بعض الالتباسات عن الشيع لأن البعض من البسطاء من يعتقد أن هذا من الإسلام بسبب استشهاد الحسين رضي الله عنه وهو مبرح منهم ويقول كيف تولد الفكر الشيعي وما ما قلت في أننا نراه على الشاشة العراقية احتفال بيوم عاشوراء من نطمين وضربين وشقين الجيوب هذه المصيبة. الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء أنا بريء من الشاقة والسالقة والحالقة أنا بريء والعن نائحة والمستمعة نائح نائحة والمستمعة يلعنهما معا الأناس ويقولنها أعمال جاهلية اللي تفعله هو أهل الجاهلية الأولى تفعله قبل هذه الأفعال. نعم كان عليه الصلاة والسلام إذا مات أحد كان يبكي مات له إبراهيم وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. نعم والدموع رحمة قل الدموع رحمة لكن تتكلم أو تفعل بي اللي شقت أو ربعت أو طرقت هذه جاهلية هذه من سالفة الرجال ومجتمع الرجال بإجماع العلماء هذا لا خلاف فيه. نعم إذا ندبنا على سيدنا الحسين ندبع سيدنا الحسين سندبع أولا على عمر على عمر اللي قتله شو قتله أبو لؤلؤة أبو لؤلؤة عنده ضريح يزار في الإيران نعم وتقام له الحفلات سنوية ويشاد به وتقال الأشعار ويضخم أنعم فيه قبره علاج لأنه قتال لمن ابن عمر اللي كان ينزل القرآن على رساله وكان الحق يوافق رأيه وكان الشيطان إذا سلك عمر فجان لا يسلك الشيطان فجان نعم ليس الشيطان في ذلك الفتن الذي سلك منه عمر رضي الله عنه وكان يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وهو المحدث ما ممكن في الأمة محدث وإن كان أبو بكر الصديق أفضل من عمر في ملك ولكن المحدث اختصر بالتحديد محدث أي تتحدث على لسانه الملائكة شو قبله أبو لؤلؤ وأبو لؤلؤ مجوسي ها هو الآن يحتفى به ويحتفى به في الإيران لأنه قتل نعمة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على كل الكلام قلنا لم هذه مصيبة كل عثمان قتل مظلوما قتل وهو ساجد قتل والدم في مصحف والمصحف في يده عاونكم يكون نحن قل لي هذا ما يليق ابدا هذه مخالفات شرعيه هذه جرائم سلطات والعياذ بالله هذه الافعال لا تمس الاسلام بشريعه ثم الشيعة يقول من ولدها ولدها اليهود باعتراف الشيعة أنفسهم أنا أتلقى الكتب تعترف الشيعة لأن مؤسس هذا المذهب هو عبد الله بن سبأ اليهودي وكان يتصنع بالإسلام وهو منافق عدو الله هو مؤسس ما في قرب اعتراف أحد لا بكتب الشيعة والله عندنا كتب الشيعة الكبار منهم مؤسس هذا المذهب يهودي بارك عليه المسجد وما شغل لهم إلا السب ولعن والإيقاع بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شغل وهذا تبدأ وهذا عمله وهذه علامة الخزان والعياذ بالله لأن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في أصحابي اتقوا الله في أصحابي اتقوا الله في أصحابي فكان الله أوحى إليه على أن ما ينتمي لهذه الأمة باتباع ما ينتمي لهذه الأمة غير يقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله لو أنفق أحدكم فقط على الصحابة والله لو أنفق أحدكم مثل هذا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وختم من الأعمال الصالحة ما في الجبال الجبال جبال الأطلس كلها عندك عمل صالح خير وتسب صحابي من أصحاب رسول الله والله ما يقبلني كذلك هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول من سب أصحابي الحديث السلمي في سند صحيح من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فإذا شفت واحد يسب أصحاب رسول الله أقسم بالله العظيم ذلك من علامة من علامة الخلال وعلامة الشقاء والعياذ بالله تسليك هذا ثم هؤلاء الصحابة الذين تخرجوا من سيدي من مدرسة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المربي لهم هو معلمهم هو الذي كوناهم يقول إمام مالك رحمه الله ورضي عنه السب بأصحاب رسول الله سب في رسول الله ألا إذا كان هذا المستد هو اللي خرج هذا التلاميذ نعم في الناجدين النحيسين يجب أن هو هو اللي خرج فعلى الله أبن قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الحماس طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنا ليس مباشرا وإنما بواسطة بواسطة طعن في تلامذته في من تخرج من مدرسته إذا معنى أنه سبحان الله يعجبني هذا اللي قال إذا سألتنا اليهود من أفضل الناس فيكم وأشرف الناس فيكم يسأل اليهود قل أشرف الناس في اليهود منهم يقول لك أصحابه مو تعرف رسولك وسألت النصارى يقول من أشرف الناس فيكم أيها النصارى يقول أصحاب عيسى وإذا سألت هؤلاء وقلت لهم من أخزى الناس وأكبر الناس وألعن فيكم يقول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا قلت لكم مرات وكرات أشر واحد الكتاب شيعي أهداه الله وخذ الإسلام العظيم وتبين الله عز وجل وعمل كتاب بالصفحة والرقم هذه المصائب كلها مذكورة وأنا ما ذكرت إلا قطرة من بحر المصائب التي هم عليها نعم اسم هذا الكتاب لله ثم للتاريخ والكتاب موجود قرأوا هذا الكتاب أرجوكم جزاك الله أن غيره شهد شاهد من أهله هو هذا اللي تعرف داخل درس نور وكيف تركي يقولوا كذا وكذا هذا الكتاب هذا الصفحة في الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية وحدة بوحدة حتى وصل قال إنهم يقولون هذا القرآن ليس هو هذا القرآن اللي كان قرأوا الآن من الحمد إلى الناس يقولوا هذا مش هو فأين القرآن؟ قال وحد المصحف فاطمة. وحد المصحف الفاطمة هو اللي مصحف، أما هذا اللي عندكم مش مصحف. الكثير منهم يشاركون هذا، وأنا عندي كتاب، عندي كتاب اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، صاحبه ألفه أسد الحجج حسب هواه، يقول أن هذا القرآن مشيه مجلد، اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب والعياذ بالله. اضرب على قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كلام الله مصدق، خلاص الله حافظه، وخير قوم يدعون على ما تحت كل ساعة يرى هذا القرآن هو القرآن، والله تولى حفظه. خلاص يمكن يستخلص بدعوتي أبدا. على كل حال لا نطيل بكم، اللهم وفقنا جميعا بما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام.